العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. فهذا الدرس الثاني في الأحكام الشرعية بالوضع. عرفنا أن في حكم شرعي هو الحكم الشرعي التكليفي وهذا حكم الشرعي الوضعي. والحكم الشرعي الوضعي سمي بالوضع لأن هكذا وضعه الشرع موضوع لهذا النحو. أخذنا في الدرس الماضي الأسباب والعلل وكذلك الشروط والأركان، وعرفنا معنى كل لفظ من هذه الألفاظ وكل حكم منها. اليوم بنأتي إن شاء الله إلى الموانع، جمع مانع، والمانع مانع الحائل يعني الذي يحول دون أمر ما. فالحكم الشرعي لا يقع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانع. لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. فمثلا نقول الأبوة مانع من القصاص، يعني القتل عدوانا موجب القصاص، هذا حكم شرعي عام، فمن قتل يقتل، لكن قد يأتي مانع يمنع القتل، يمنع تنفيذ الحكم. ما المانع؟ أن يكون القاتل أب. فالأب إذا قتل ابنه كانت هذه الأبوة مانعة من استيفاء القصاص، لأن لا يستوفى من الأب لابنه. القتل منع من الميراث، فالميراث حق وفرض للوارث، ما دام هو وارث حسب يعني نصيبه الشرعي فالميراث حق له، لكن قد يأتي مانع يمنع من الميراث. فمن موانع الميراث القتل. فلو أن وارث قتل مورثة سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ فإنه لا يرث منه وإن كان خطأ. فلو جاء مثلا ابن قتل أباه خطأ ماشي بسيارة وقتل أبوه وأبوه مات وله ملايين، يرث منه؟ الجواب ما يرث منه. ما الذي منعه من الميراث؟ القتل، لأنه قتله فإن هذا يكون مانع له من الميراث. كذلك مثلا نقول الرضاع مانع من الزواج، فمن رضع من امرأة حرمت عليه وحرم عليه كل من اجتمع على هذا الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. فهذه تسمى موانع، موانع من يعني إنفاذ الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي لا يعني يتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الشرط لا بد من وجوده، لا بد من وجود الشرط. فالصلاة مثلا لا تكون صحيحة إلا باستيفاء شروطها، من الطهارة، من ستر العورة، من حضور الوقت، من استقبال القبلة. كذلك لا بد أن ينتفي موانع، منها مثلا السكر. فلو كان إنسان جاءته الصلاة وحضرت هذه الشروط كلها لكن عندما جاءته الصلاة كان سكران، فإن السكر مانع من الصلاة. الله تبارك وتعالى نهى يعني من سكر أن يصلي، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا هذا الحكم، حكم شرب الخمر في غير أوقات الصلاة، حكم منسوخ، لكن لو فرض أن الإنسان تعدى وشرب وجاء وقت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي، وإن صلى يصير ارتكب إثمين: إثم شربه للخمر، وإثم كذلك الصلاة، إثم أنه يصلي وهو في حالة سكر. في الحكم الشرعي، سواء كان في أحكام العبادات أو أحكام المعاملات أو الحدود، لا يكون يعني صحيحا إلا إذا استكمل الشروط لشروط الوضع، وكذلك انتفت عنه الموانع التي تمنع من صحته أو من تحققه. نأتي الآن إلى الصحة والفساد والبطلان. العبادة والمعاملة إما أن تكون صحيحة أو فاسدة، فكل عبادة أو معاملة استوفت شروطها وانتفى موانعها فهي صحيحة، وأي عبادة أو معاملة فقدت شرطا من شروطها أو حدث مانع من موانعها فهي باطلة أو فاسدة. وجمهور يعني أهل العلم على أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، يقولون هذه عبادة فاسدة أو معاملة فاسدة أو عبادة باطلة، يقول لك هذه صلاة باطلة. ليش؟ يقول لك لأنها فقدت شرطة من شروطها، صلاها صاحبها وهو غير متوضئ، فيطلقون الفساد والبطلان بمعنى واحد. علماء الحنفية فرقوا وجعلوا الفساد غير البطلان، فجعلوا البطلان ما هو فاقد لأصله، وجعلوا الفساد ما هو فاقد لوصفه، وقالوا إنه الفساد يعني اللي هو الشيء إذا كان فاقد لأصله اللي هو أن يكون ركن من أركانه مهدوم غير صحيح. فإذا فقد الركن، احنا عرفنا الفرق بين الركن وبين الشرط، الركن جزء من العمل، فجزء من العقد مثلا أو جزء من العبادة، كما نقول السجود. ما حكم السجود بالنسبة للصلاة؟ ركن، جزء أساسي من العبادة، فالركن هو الجزء الأساسي من العبادة أو من العقد مثلا. مثل البيع، البيع ما أركانه؟ أول أركانه أن يكون في عاقد بائع ومشتري، ثم أن يكون فيه صيغة: بعتك وقبلت، اللي هو اللي بسموه الإيجاب والقبول. فهذه أركان العقد، فإذا فقد العقد أو العبادة ركن يقول لك هذا باطل. علماء الحنفية يقول الباطل هو ما كان فاقدا لشيء بالإيه؟ بأساسه، بجزء منه، فيقول لك هذا باطل بالأصل، فاقد الأصل، أصله مفقود. أما الفاسد يقولون هذا اللي يفقد شيء بالوصف، وصف له، مثل مثلا يقول لك مثلا عندهم مثلا أن التراضي مثلا في البيع وصف، لابد أن يكون عن رضا، فممكن لو أنه بعد ذلك يعني إذا وقع البيع: بعتك وقبلت، في إجابة وقبول وفي عاقدين وعندهم أهلية، يقع العقد، لكن إذا كان في إكراه مثلا أو في غبن أو في غش فإنه هذا مثل ما تقول هذا فاسد، يقول لك بيع فاسد ممكن إصلاحه، هذا يصلح. فإذا حصل التراضي بعد ذلك يتم العقد. الفرق إيش الفرق عندهم؟ الفرق أن الفاسد يمكن إصلاحه لكن الباطل لا يمكن إصلاحه. يعني الباطل خلاص وقع كأن لم يكن، ما يترتب على عليه أي شيء من الأحكام كأنه لم يكن، وأما الفاسد فإنه يترتب عليه بعض الآثار فممكن إصلاحه، مثلا لو حصل طلابي فيما بعد. نيجي الأسباب إن شاء الله. على كل حال لا شك ان يعني وان كان جمهور العلماء يقولون بان الفاسد والباطل شيء واحد، وان فقد العبادة او العقد اللي شرط من الشروط او ركن من الاركان فانه يقتضي الفساد والبطلان كله عندهم بمعنى واحد، لكن لا شك أن كثيرا منهم كذلك يصححون بعض العقود، بالرغم من أنهم بحسب يصححون بعض العقود لأنها يمكن أن يترتب عليها بعض الآثار، يمكن يترتب عليها بعض الآثار بعد ذلك، كأن يكون مثلا يعني وقع عقد زواج دون ولي، الرسول يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد يعقل، فالولي وجود الولي شرط لصحة الزواج، كثير من العلماء طبعا على إذا وقع على قول من يقول بأن الفاسد هو الباطل فإن إيقاع النكاح بدون ولي كأن لم يكن باطل، وقع باطلا كأنه ما صار، لكن على قول من يقول بأن الفاسد غير الباطل فإن هذا ممكن جبره، بمعنى أنه لو جاء بعد ذلك يعني عقد امرأة عقدها مع رجل ولم يكن هناك ولي إن هذا ممكن إصلاحه بعد ذلك، فيما لو وافق الولي بعد ذلك فيصحح العقد الذي وقع فاسدا ولم يقع باطلا، لكن على قول من يقول بأنه وقع باطلا فإنه لابد من جديد، لا بد من إيجاب وقبول من جديد، ولا بد أن يلي الولي يعني يلي النكاح. فعلى كل حال يعني تأتي في فروع الفقهية كثير أن بعض أهل العلم قد لا يرى أن كل فاسد هو الباطل، بل يرى أن هناك بعض العقود ممكن أن تقع يعني في فقدت بعض أوصافها، وإنه ممكن باستدراك هذا الوصف يصلح هذا العقد. فعلى كل حال يعني في في في فروع التطبيق لا شك أن الأمر متسع جدا، ففيه عقود لا شك أن هناك عقود ممكن أنها يعني يأتيها الإصلاح بعد عقدها، تقع فاسدة يعني ما هي كاملة، فقد صفة من صفاتها شرط من شروطها، بس ممكن أن تصلح، كهذا مثلا للزواج مثلا بدون ولي. لكن في عقود لا شك أنها تقع بالأساس باطلة، اللي هي مثلا كالعقد على محرم، يعني من عقد على أخته مثلا هذا ما يمكن إصلاحه لأن هذا فاسد بأصله، يعني باطل بأصله ما يمكن إصلاحه، أو عقد الربا أو العقد على أي محرم، واحد تعاقد مع إنسان على قتل إنسان آخر أو على سرقة ماله، هذا يقع من حيث وقوعه باطلا لأنه هذا فاسد بالأصل. أما إذا كان العقد من العقد في الأساس هو مباح ومشروع كعقد بيع جائز وعقد إيجار جائز، لكن فقط شرط من الشروط، فقط شرط من الشروط، أو حصل عند وجوده مانع من الموانع، فإذا انتفى هذا المانع صح ممكن يتصحح هذا، وإذا استكمل هذا الشرط فإنه يمكن يعني جبر يعني هذا الأمر والاستمرار في العقد السابق. أما من يقول بأن كل عقد يفقد شرط من الشروط أو وصف من الأوصاف فإنه يقع باطلا، فلا شك أنه يعني يصطدم مع كثير من العقود التي يفتي فيها بأنه يمكن جبره، يعني إذا فقد هذا العقد بعض أوصافه فيمكن جبره، وهذا يعني عامة أهل العلم يجبرون كثير من العقود ويرتبون عليها بعض الأحكام، ولا يرون أن كل عقد يفقد يعني شرطا من شروطه أو صفة من صفاته فإنه يقع يعني باطلا ولا يترتب عليه أي أثر. الأمر الخامس اللي هي العزيمة والرخصة. الأحكام الشرعية تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين، قسم يأتي في باب العزائم وقسم يأتي في باب الرخص. العزيمة هو الأمر المؤكد، لأن العزم هو التصميم والتأكيد، وعكسه الأمر المرخص فيه، وأصل الرخصة هو من اللين، كالرخص هو اللين، فالأمر الذي فيه لين أو فيه سهولة. فإيجاب الصوم على الصحيح المقيم هذا عزيمة، كل كما قال الله عز وجل فمن شهد منكم الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا عزم. وكذلك إيجاب الصلاة وسائر الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى فهذه عزائم. الرخصة هي الأمر الذي يعني يكون له حكم خاص بحسب فئة معينة، حسب علة معينة، بحسب حاجة معينة، كما نقول مثلا رخص للمسافر الفطر، ورخص للمسافر والمحرج الجمع بين الصلاتين، فهذا ترخيص إنما هو تسهيل ورفع للمشقة والحرج لحالة يعني من الحالات. عرفت هنا الرخصة عندكم في صفحة 83 إنها ما شرع الله سبحانه وتعالى استثناء، حط ألف، من حكم عام، وذلك بقصد التسهيل والتخفيف على عباده. فقصر الصلاة وإباحة الفطر في الصوم أثناء السفر رخصة، وقول كلمة الكفر للمضطر رخصة، يعني العزيمة أن يعلن الإنسان الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن أن يعلن غير الإسلام أو يخفي حقيقة المعتقد هذه رخصة. أكل الميتة رخصة، القعود في الصلاة للعاجز عن القيام رخصة، وهكذا. فالعزيمة هي الأمر الذي يعني أمرنا به وأن نأتي به على وجهه، والرخصة هي الاستثناء من هذا يعني الوجوب. الرخصة تقسم تقسيمات، منها أنها تقسم بحسب منزلتها إلى ثلاث أقسام: رخصة للضرورة، وذلك كإباحة الميتة للمضطر، فقد شرعت لدفع ضرورة ملجئة وهي الموت جوعا، وقول كلمة الكفر لمن أكره على ذلك، أن يقول كلمة الكفر إلا قتل ونحو ذلك. هذه رخصة إنما شرعت لدفع ضرورة، والضرورة دائما تطلق الضرورة على اللي هي الحفاظ على يعني الشيء الأساسي كالحياة، فهذا الدفع عن دفع ضرورة الموت هذا من أجل ذلك أباح الله تبارك وتعالى مثل أكل الميتة أو شرب الخمر أو أكل ما حرم الله من الخنزير ونحوه لدفع ضرورة. في رخصة تأتي للحاجة، وهي ما شرعت لدفع حاجة ومشقة كإباحة القصر، فهذه ما هي دفع ضرورة، يعني ممكن أن يصلي المسافر الظهر أربع والعصر أربع ما يموت يعني لو صلى الليل، وإنما ليش هذه؟ إنما للحاجة، أن فيها نوع من التخفيف. الفطر للمسافر، الفطر للمسافر إنما هو كذلك لدفع حاجة وليس الضرورة، لأنه ممكن أن يسافر ويصوم ولا يموت ولا يشفع الهلاك. تيمم للمريض، وخاصة إذا كان الغسل لا يعني يفضي به إلى الموت، إذا كان الغسل يفضي به إلى الموت فهذا الدفع ضرورة. أما إذا كان يطيل أمد المرض، فبدل ما يشفى مثلا في الشهر إذا اغتسل وعرض نفسه للوضوء الدائم ممكن يستمر مع المرض أكثر من هذا، فهذا حاجة وليس ضرورة. رخصة شرعت للترفيه والتوسعة، وهي ما شرعت توسعة وترفيها على العباد كإباحة المسح على الخفين وإباحة بيع العراية. فالمسح على الخفين أحيانا يكون سهل أن تخلع إنسان يخلع الخفين وأن يعني أن يغسل الرجلين، لكن هذا كنوع من يعني الترفيه بدلا من مشقة الخفيفة هذه في خلع الخفين أو خلع الجوربين وإعادة لبسهما، يأتي هذا كنوع من يعني التوسع. إباحة بيع العراية، العراية هي النخلات تشترى بخرصها تمرا، يعني في الأساس أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن بيع التمر بالرطب، لأنه سئل يعني أنا بيع التمر بالرطب؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فنهى النبي أن يباع الرطب بالتمر. إذا كان عندك تمر وعند رطب ما يجوز يعني نبيع هذا بهذا، لابد تمر بتمر، أما تمر برطب ما يجوز، وذلك أنه حتى وإن كان متماثلين، طبعا وجوب التماثل في التمر يعني يجب أن يتماثل هذا وهذا كما قال النبي التمر بالتمر والقمح بالقمح وزنا بوزن مثلا بمثل، لكن رطب بتمر لا، حتى وإن تماثل، وإن تماثل في الوزن فيكون كيلو بكيلو ما يجوز، لأن هذا ينقص إذا جف. لكن النبي أباح العراية، وهذا استثناء من هذا، والعراية هي أن الإنسان يروح يشتري نخلة، يشتري الثمر اللي فيها الرطب اللي فيها بخرصها تمرا، يعني قديش هذه في النخلة فيها مثلا 50 كيلو، أقول له أشتري منك النخلة هذه، أشتري من بستان نخلة أو نخلتين، أخرص الخرص اللي هو التخمين قديش هذه 50 كيلو وأعطيه 50 كيلو تمر، فهذا جائز. من أي باب هذا؟ هذا من باب ترفيه، بدل ما الإنسان ما عنده يروح يشتري كل يوم رطب فيشتري نخلة، ما هو بالنقود، بالنقود ما في بأس، بالنقود لا بأس، هذا ما جرى على الأصل، لكن بالتمر خارج من الأصل، أن تشترى العراية بخرصها تمرا. أما إذا اشتريت بالمال روح اشتري منه هذه النخلة من بستان مثلا، واحد عنده مثلا بستان واشتري مثلا منه برحية، اقول له بشتري منك الثمر الذي في هذه البرحية ب50 دينار، لا بأس بهذا، هذا ما جرى على الأصل لا بأس. والشرط فقط في هذا انه ما يشترى الا بعد بدو الصلاة، يعني نهى الرسول ان يباع يعني النخل حتى يعني يبدو صلاح الثمر. قال كيف يبدو صلاح؟ قال حتى يصفر او يحمر، اذا ظهرت لونه الحمرة او الصفرة في الثمرة فعند ذلك يجوز الشراء عند ذلك. هذا الشرط فقط. فبالنقود لا بأس، لكن بالتمر مخرج من الأصل. الأصل هو عدم جواز بيع الرطب بالتمر، وهذا بيع العراية بيع رطب بتمر وأبيح من باب الإيه؟ ترفي توسع، ليست يعني ضرورة ولا هي حاجة. فهذه 3 أنواع من الرخص، وطبعا كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، نفي أدنى الحرج والمشقة. تنقسم الرخصة كذلك من تقسيمات بحسب الفعل والترك إلى قسمين. رخصة فعل كأكل الميتة، يعني فعل محرم، فالميتة في الأساس حرام، فرخص بفعل الحرام هنا ترخيص، لأن هذا فيه دفع ضرورة القتل عن المسلم. وكلمة الكفر، أن يقول كلمة الكفر، آسف، كأكل الميتة اللي هو الموت يعني، وكلمة الكفر دفع ضرورة القتل. فهذه رخصة في ارتكاب المحرم. في رخصة كذلك رخصة ترك اللي هو ترك الواجب يعني أو الفرض، كترك القيام في الصلاة، فوقوم لله قانتين فرض، صلي قائما يقول النبي، فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا ترك القيام عند العجز، هذا يعني هذه ترخيص، رخص لمن لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام أن يصلي قاعدا. وترك الصيام في السفر، هذا ترك كذلك الواجب. تنقسم الرخصة كذلك بحسب حكمها إلى 3 أقسام. رخصة أحكام يعني تكليفية، حكم التكليفي، في رخصة يجب فعلها، وهذا أمر غريب شوية، كيف تكون رخصة وكيف تكون واجبة؟ فهي رخصة في الأساس من باب التسهيل والترخيص، لكن أحيانا تكون واجبة فرض أن يأخذ بها المسلم، هذه التي ألزمنا بها، يعني في رخصة جاءت هي في الأساس ترخيص لكن ألزمنا بها، كالقصر في السفر. فشرع الله تبارك وتعالى القصر في السفر كما جاء في النص القرآني عند الخوف من الكفار، كما قال تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لكن هذه الرخصة أصبحت عامة عند خوف الفتنة من الكفار وعند الأمن من ذلك، فقد روى مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، يعني ترى عليه الآية وقالوا الآن أمننا، نحن الآن يعني لا نغزى نغزو مسلمين آمنين. فقال أي عمر ليعلى قال له عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الأمر الذي عجبت أنت منه أنا عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته دليل على وجوب ذلك، هذا أمر يسمح، هذا أمر بالوجوب، اقبلوا صدقة الله، يقول هذه صدقة صدق الله بها عليكم، وهو يعني القصر في السفر، قال له هذا خلاص هذه صدقة الله تصدق بها، والنبي فسر هنا عند الأمن وعند الخوف. مثال الرخصة الواجبة أيضا أكل الميت المضطر، يعني هل من اضطر وألجأته الضرورة إما أن يأكل من الميت وإلا مات جوعا يجب عليه الأكل أم عليه أن يمتنع حتى ولو مات؟ الصحيح أنه يجب أن يأكل حتى يعني يبقي على حشاشة نفسه، ولا يجوز له الترك حتى يموت، لأنه لا يجوز أن يترك نفسه للهلاك مع قدرته على ذلك، مع قدرته على دفع الهلكة. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يأكل، ما وجد إلا خنزير مثلا في برية مثلا في مكان ولم يجد طعاما إلا خنزير، هل يأكل ويدفع ضرورة الموت ولا يعني يبقى ممتنع عن أكل الخنزير حتى يهلك ويموت؟ الجواب أن هذه رخصة، كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، لكنها رخصة واجب. مثال ذلك أيضا وجوب الفطر في رمضان لمن يقابل عدوا. الفطر في رمضان للمسافر رخصة، وكان الصحابة منهم من يصوم، كنا كما جاء قال الرسول كنا بعض الصحابة كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يكن الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، فهذا لا شك أنه رخصة. لكن من يقابل عدو إذا غزا المسلمون في رمضان أو غزوا في رمضان والتقوا مع عدوهم، هل يصبح الصوم أو للأسف الفطر رخصة ولا واجب وعزيمة، يتحول إلى عزيمة، يصبح الفطر هنا عزيمة ويجب على المسلم الذي يقابل عدوه أن يفطر؟ الجواب لا، تصبح هذه الرخصة عزيمة ويجب عليه أن يفطر. اكتب هذه العبارة، هذه زدها في الهامش، ولا يستطيع مع الصوم. طيب، ومثال ذلك أيضا وجوب الفطر في رمضان لمن يقابل عدوا ولا يستطيع مع الصوم أن يقوم بواجباته، يعني بواجبات القتال، يعني خليها بواجبات القتال، اشطب ضروراته خلاص هي واجبات هذه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، اكتب هذا، يوم فتح مكة بين قوسين إنكم ملاقو عدوكم غدا، أو إنكم تلاقون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. والفطر أقوى لكم فأفطروا، اشطب سكر القوس، اكتب بعدها، ولما استمر بعضهم على الصوم قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، لما قال يا رسول الله أن هناك يعني من بقي على الصوم، فقال النبي أولئك العصاة، أولئك العصاة، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي كما جاء هذا الحديث في الصحيح، قول النبي والفطر أقوى لكم فأفطروا، هذا يدل على أن الرخصة هنا أصبحت عزيمة وأصبح يجب الأخذ بها ولا يجوز تركه، فهذه رخصة، هذه أمثلة للرخصة الواجبة. في رخصة يستحب الأخذ بها، ومعنى يستحب يعني يؤجر من يفعلها وإن كانت رخصة، وهذه هي الرخصة التي شرعت تسهيلا وتخفيفا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فقول النبي يحب الله أن تؤتى رخصه معناه أنه إذا ما دام الله يحب هذا إذن هذا فيه خير، وهذه كل رخصة فيها نوع من التسهيل، من التسهيل والقيام بأن يقوم الإنسان بأمره بدون مشقة وبدون إعناد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. القسم الثالث من الرخصة هو رخصة يباح الأخذ بها، وهي ما شرعت ترفيها وتوسع المسلم باحة، أباح الله للعن. وهذا التقسيم على كل حال الرخصة الواجبة والمستحبة والمباحة مبني على التقسيم الماضي في الرخصة للضرورة والحاجة والترفيه. فالرخصة التي شرعت دفعا للضرورة تصبح ايه؟ واجبة. والرخصة التي دفعت يعني شرعت للحاجة تصبح مستحبة. والرخصة التي شرعت للترفيه والتوسعة تصبح مباحة. فهذه هي تقسيمات الرخصة. وبهذا ينتهي يعني اللي هي الحكم الأحكام الشرعية بالوضع. إن شاء الله يكون ظاهر. في عندنا هنا عبارة في هات لي صفحة 81 اللي هي الصحة والفساد والبطلان اللي رابعا إذا وقع الفعل من المكلف مستوفيا للشروط والأركان بريئا من الموانع فإنه يوصف بالصح. يعني متى يكون الأمر صحيح؟ نقول الأمر صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه وانتفت موانع، عند ذلك يكون صحيح. وأما إذا انهدم ركن منه أو فقد شرطا، اكتب هنا خليها ألف، أو فقد شرطا من شروطه أو حصل مانع يمنع صحته، بلاش وجوده، اشطب وجوده، فإنه يوصف بالبطلان. هنا في عبارة ولكن هناك فرقا عظيما بين العبادات والمعاملات في هذا الصدد. فالعبادات وكل ما يتقرب به العبد إلى الله يشترط له، يعني مكتوب عندك شروطا خليها شرط، يشترط له شرط زائدة زائد في الصحة عن الشروط والمواصفات التي تشترط للمعاملات. حط نقطة هنا اكتب في الهامش وهذا الشرط هو الإخلاص وإيقاع عبادة لله وحده سبحانه وتعالى. يعني الفرق بين المعاملات والعبادات في الشروط، طبعا كل شيء عبادة أو معاملة له شروط له أركان وانتفاء موانع، بس العبادة لها شرط خاص يدخل فيها قضية يعني الفساد والبطلان. يعني قد تكون قد تكون العبادة في الظاهر مستوفية لكل الشروط ومنتفي عنها كل الموانع في الظاهر، لكنها تفقد شرط مهم ومع ذلك تقع باطلة، وهو قضية الإخلاص. الإخلاص هذا شرط أساسي في العبادات، فإذا فقد الإخلاص سواء كان هذا الإخلاص هو ركن عند من يقول بأن النية ركن أو شرط عند من يقول أنها شرط، الإخلاص إذا فقد فتنهدم العبادة حتى وإن استوفت يعني شكلها الظاهري منشود. بعكس المعاملات، المعاملات ما لها دخل بالإخلاص. يعني لو أنا أديت بعت واشتريت دون نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعني معاملة مباح، تقع ولا ما تقع؟ أديت الحقوق التي علي للناس مثل دفعت نفقة الزوجة والمهر واستوفيت في عقود البيوع والشراء أمورها الظاهرية، هل يقول واحد أن هذا المعاملة هذه باطلة لأنها ليس فيها إخلاص لله؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هذه العقود، يعني العقود والمعاملات إذا استوفى الإنسان فيها يعني شروطها الظاهرية وأركانها وانتفت موانعها فإنها تقع صحيحة. لكن العبادات خاصة لا بد أن يتحقق فيها يعني شرط خاص، وهو شرط الإخلاص. شرط الإخلاص لا بد أن تحقق فيها، إذا ما تحقق فيها هذا الشرط فإنها وإن استوفت أركانها ويعني شرائطها فإنها تقع باطل. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. حد له سؤال في هالأشياء؟ نعم. المتابعة دوام يعني ها؟ الاتباع تقصد يعني ان يكون مشروع يعني. على كل حال حبيت هذا الشرط، هذا الاساسي. هو لا شك انه يعني العبادات تختلف عن المعاملات يعني بأوجه كثيرة من الاختلاف، بس هذا الاختلاف هذا مثل ما تقول في باب الشروط، هذا أظهر الشروط، أظهر الشروط مما تختلف فيه العبادات عن المعاملات. أما لا شك أنه من شروط العبادة أن تكون مشروعة بالأصل، الأصل في العبادات أن تكون مشروعة، والأصل في المعاملات هو الإباحة. ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا. نعم. هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأن أبواب العبادات يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقتضي بطلان هالشيء أو بطلان أو فساده، يعني الأمر واحد يعني. إذا قال مثلا لا صلاة بغير طهور فهذا الوضوء شرط في الصلاة وليس ركنا منها، مو جزء منها. لا شك أن الجميع يقول سواء كان علماء نحن فيها أو غيرهم يقولون بأن العبادة الصلاة التي تقع بغير طهور هي باطلة وفاسدة كذا، سواء فاسدة أو باطلة هذا شيء واحد. والله يعني اللي ذهب له الحنفية لا شك انه ينطبق على كثير من العقود، قد لا يكون قاعدة مضطردة، يعني قد لا يكون قاعدة مضطردة، لكن في كثير من المعاملات تجد انه يمكن يعني أن تجبر، فيكون الفساد الواقع في وصف من أوصافها فقط، ما استكملت شرط من الشروط، وإنه إذا استكمل هذا الشرط ممكن يعني يصحح العقد. أما إذا العقد وقع في الأساس يعني فاقد لركنه فصحيح أنه يقع باطلا. أما إذا وقعوا يعني فقد وصف من الأوصاف، يعني مثل الشاهدين مثلا الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. وقع بيع الآن بين اثنين ولم يقع إشهاد، فممكن استدراك هذا. لو أشهدنا مثلا اثنين بعد يوم ممكن يصحح هذا العقد، ولا نقول أن العقد هذا وقع باطل من الأساس. فأرى أن حتى يعني جمهور العلماء يرجعون إلى هذا في كثير من العقود، ما يقولون بأن كل عقد يفقد وصف من الأوصاف فإنه يقع باطلا ولا يترتب عليه أي أثر، ما أحد يقول بهذا ترى. يعني الكل يرجع إلى قاعدة الأحناف في كثير من العقود، وإن كان يرى أن الفساد والبطلان واحد، لكن إذا جيت عند التطبيق ترى في كثير من العقود ما يبطلون العقد بأي بمجرد أنه فقد صفة من الصفة، فلذا أنه يرتبون عليه آثار. لا شك يعني من حيث الأصل نعم يتفقون بأنه مو كل عقد يفقد يعني صفة من صفاته فإنه يقع باطلا، لكن طبعا قد يكون يعني يجادل بعد ذلك بأن هل هذا الذي الصفة اللي فقدها، بعضهم يقول أنها يعني هذه يعني الأحناف مثلا يقولون هذا يعني أمر بالوصف وليس بالأساس، لا وأولئك يقولون أنه أبطلناه لأنه يدخل في صلب العقد وإنما يهدم أساس العقد، فيكون الخلاف حول هذا. يعني هل هذا الأمر الذي نهى عنه الشارع هو من الأوصاف ومن الأمور التي لا تخل بأساس العقد، أم أنه أمر يعني تركه يخل بأساس العقد؟ نعم يكون هنا النقاش هنا، لكن أقول ما في أحد يعني القاعدة ليست على إطلاقها عند جمهور العلماء، وهي أن كل عقد فقد شرط من شروطه أو صفة من أوصافه فإنه يقع باطلا ولا يترتب عليه أي أثر، بعيد هذا. نعم هو ضابط النظر إلى هذا الذي نهى عنه الشارع أو اشترطه لصحة العقد، ما يعني وزن هذا الأمر مثلا الأمر ما وزنه في هذا العقد أو في هذه العبادة أو نهى عن شيء، هل هذا النهي هو من باب يعني فقط ان هذا يعني تكميلي وتحسيني، ولا النهي هنا لأمر خلل عظيم يفسد او يبطل العقد؟ فهذا النظر في لأن أي شيء مثلا عقد عقد من العقود الرسول يشترط الشروط ويبين أنه يجب أن ينتفي عنه موانع، مثل مثلا المثال يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعه وإن كذب وغش محقت بركة بيعه. فقول النبي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهنا خيار المجلس هذا، الذي نقدر نقول جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرط لإتمام العقد. فالعقد هنا بيع لازم يكون بالخيار، وأن هذا الخيار ممتد إلى وقت التفرق. فهل إذا وقع يعني وقع العقد بالصيغة يكون العقد تام ومنتهي، ولا هو متوقف على فترة البقاء في المجلس؟ طبعا فيه بعض أهل العلم يقولون هذا أصلا الخيار يردونه ردا كاملا، مثل المالكية مثلا يقول لك ما فيش خيار في المجلس، وإنما الخيار فقط في الصيغة. وأما إذا قال له بعت وقال الثاني اشتريت خلاص وقع البيع. لكن من يأخذ بهذا ويرى مثلا أنه الخيار يعني عدم التفرق، أو أن الخيار باقي إلى من التفرق، وأنه لو خرج قال ولا يجوز له أن يعني يفارقه خوفا من أن يستخيله، يعني يقول له أقلني بيعتي. فلو جاء إنسان بعد ما تمت الصفقة هو خرج، النبي نهى المتبايعين أن واحد منهم يخرج يعني متعمدا حتى ما الثاني يقول له أقلني بيعتي، لو خرج وهو ناوي هذا ناوي انه ما يستخيل ببيعه، هل هذا العقد يعتبر باطل ولا يترتب عليه اي اثر، ام انه عقد فاسد؟ يعني هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه يخرج من المجلس قبل يعني او خشية ان الثاني يطلب منه ان يقيله ويقول له خلاص احنا مثلا جالسين، عارفين الصورة شلون؟ الناس الآن قاعدين وقاعد يتباعوا بيت مثلا، قال له بيعني بيتك بكام؟ ب50,000. طبعا طالما هم جالسين على حسب الحديث إلى مثلا ساعة في المجلس باقي، ممكن له في أثناء هذه الساعة يقول له والله أنا بطلت في بيعة البيت، هذا له هذا. لكن واحد منهم لا، أنه والله حصل صفقة زينة فيقوم على طول تمت الصفقة لما وراقه ومشي، من ايش؟ خايف انه ايه الرجل يرجع حتى يرجع في بيعته. لو فعل هذا هل هذا العقد باطل ولا انه يعني فاسد ممكن اصلاحه؟ فدائما النظر في نهي النبي عن شيء في العقد يختلف النظر بقى هنا. هل هنا النهي نهى النبي عن شيء أساسي، جزء أساسي لابد أن يكون جزء أساسي من العقد ولا هي عن نوع من التحسين وكمال الأمر وكمال الخلق ويعني المحبة بين المسلمين ما تحصل، ما كل إنسان في نفس الشيء يقول لك هذه بمجرد بس يشوفها ما صدق إن بس فقط يعني عقدنا الصفقة وخرج عشان ما أرجع مرة ثانية. فهل النهي هنا مثلا ولا يحل له أن يفارقه خوفا من أن يستقيله كالنهي عن النجش وعن البيع على البيع، هل هم بمستوى واحد؟ فهل لو وقع نجش مثلا في السلعة واشتراها، أو النهي عن الشراء والبيع في وقت الجمعة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهل لو إنسان اشترى بعد الأذان، سمع أذان الجمعة وهو ماشي وباع واشترى، طبعا إذا سمع الإنسان أذان الجمعة لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشترى، وكل بيع وكل شراء وقع بعد الأذان أو في أثناء الأذان يقع إيه؟ يقع باطل، فلا يجوز له أن يبيع ولا أن يشترى. طيب هل مثلا النهي عن البيع والشراء وقت الجمعة مثل هنا النهي عن أنه يفارقه خوفا أن يستقيله؟ فهذا الذي يجعل نظر أهل العلم في النهي عن شيء عن صفة من الصفات، طبعا هذاك العقد اللي هو الواحد باع واشترى البيت وكذا وهم جالسين، كل نقدر نقول مثلا الشهود موجودين وما في غرر وفيه قبول وإيجاب، في رضا وتردد وكل شيء، لكن فيه قضية، هي قضية مثل ما نقول قضية أخلاقية، بمجرد ما تمت الصفقة واحد رأى أنه ربحان فيها فخرج حتى لا يمكن الثاني من خيار المجلس، وفي إنسان يبيع ويشتري والأذان يؤذن، فواحد يقول لك هذه مثلها، ما دام هذه فيه نهي فالنهي يقتضي الفساد، والفساد والبطلان بمعنى واحد، شايف كيف؟ لكن عند النظر قد تجد ان هذا النهي ليس كذلك النهي، والذي يختلف اهل العلم دائما في هذا في تقدير مدى النهي هذا، فيقول لك والله النهي هذا خروج هذا انما هذا يقتضي الاثم ولا يقتضي بطلان العقد، شايف كيف؟ ويقول لك اما البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة يقتضي الإثم ويقتضي بطلان العقد، فيبطلون البيع ولا يتم عليه شيء كأن لم يكن، كأنه ما وقع بتاتا وكأنه ما صار في بيع وشراء، وكذلك يقولون يأثم الشخص. فهذه القضية هي القضية التي يعني تجعل أحيانا ليس كل يعني نهي ما يقتضي البطلان، وإنما قد يقتضي إثم ويمشي صح على العقد ويبقى الإثم، شايف كيف؟ مثل ما بيسموه الآن في بيع المرابحة، هل المواعدة بالشراء ثم إخلاف الوعد، وعدت بالشراء ثم أخلفت قلت له بدي إذا أنت حزت هذه السيارة وأصبحت ملكك اشتريتها منك، ثم قلت ما رحت له ما اشتريتها منه، هل الوعد بالشراء موعد بالشراء تلزم قضاء وديانة ولا هي فقط يعني ديانة فقط؟ مفهوم؟ في أشياء ممكن يكون الإنسان يتأثم فيها يعني يتأثم بها، لكن العقد يقع. فأقول يعني الفروع هذا لا تنتهي، وما أظن أنه يعني عند التطبيق بعضهم يقول كل نهي يقتضي الفساد كقاعدة عامة، لكن عند التطبيق يصطدم بفروع كثيرة أنه ما يستطيع أن يفسد كل عقد لمجرد أن فيه نهي عن صفة من الصفات. صلى الله وسلم على نبينا رسول الله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.